أيها الغافل عن مصيره، إن راحتك مهما طالت وخيلك مهما صالت وجالت، فمآلك غياهب تلك الحفر، فهي مصير كل عزيز رغم عزه، وكل غني في نعيم غناه. تذكر أن هناك يوما سوف تكون فيه رهين عملك، تكون كسيرا بلا نصير، إلا إن أدركتك رحمة مولاك. أيها الغافل، اغتنم رياح حياتك قبل أن تنطفئ الروح من جسدك، وتحامل على شيطانك قبل أن تحمل في أكفانك، وقلب أوراق حياتك قبل أن تقلبك أيادي الآخرين. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتعلم حينها أنك كنت في غرور. رباه رباه رباه رباه رباه رباه، مثل وقوفك أيها المغرور مغرور، يوم القيامة والسماء تمور تمور. ماذا تقول إذا وقفت بموقف بموقف، فردا وجاءك منكر ونكير ونكير؟ مثل وقوفك أيها المغرور مغرور، يوم القيامة والسماء تمور تمور. ماذا تقول إذا وقفت بموقف بموقف، فردا وجاءك منكر ونكير ونكير؟ ماذا تقول إذا وقفت بموقف بموقف، فردا ذليلا والحساب عسير عسير؟ وتعلقت فيك الخصوم وأنت في وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور مجرور. ماذا تقول إذا وقفت بموقف بموقف، فردا ذليلا والحساب عسير عسير؟ وتعلقت فيك الخصوم وأنت في وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور مجرور. وتفرقت عنك الجنود وأنت في وأنت في ضيق القبور، موسد مقبور مقبور. ووديت أنك ما وليت ولاية ولاية، يوما ولا قال الأنام أمير أمير. وتفرقت عنك الجنود وأنت في وأنت في ضيق القبور، موسد مقبور مقبور. ووديت أنك ما وليت ولاية ولاية، يوما ولا قال الأنام أمير أمير. وبقيت بعد العز رهن حفيرة حفيرة في عالم الموتى، وأنت حقير حقير. وحشرت عريانا حزينا باكيا باكيا، قلقا وما لك في الأنام مجير مجير. وبقيت بعد العز رهن حفيرة حفيرة في عالم الموتى، وأنت حقير حقير. وحشرت عريانا حزينا باكيا باكيا قلقا وما لك في الأنام مجير مجير أرضيت أن تحيا وقلبك دارس دارس عافي الخراب وجسمك المعمور معمور أرضيت أن يحظى سواك بقربه بقربه أبدا وأنت معذب مهجور مهجور أرضيت أن تحيا وقلبك دارس دارس عافي الخراب وجسمك المعمور معمور أرضيت أن يحظى سواك بقربه بقربه أبدا وأنت معذب مهجور مهجور رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه في النجوم الزاهرات في الصخور الصامتات في الغيوم الممطرات الودق كي تحيي المواد في الشجيرات التي تبدو بصمت خاشعات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعصى الإله.